الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، القائل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فسبحانه ما أكرمه وتعالى الله ما أعظمه، رب رحيم غفور كريم. وصلى الله وسلم على النبي الأمين القائل: يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأجملوا بالطلب، وثقوا بربكم فهو الرزاق ذو القوة المتين. من أعظم ما يحتاجه الإنسان هو أكثر ما يغفل عنه هذا الإنسان، فيا سبحان الله، قتل الإنسان ما أكفره. يحتاج الإنسان منا للرزق، ويلهث خلف الأرزاق، ويغفل أن الله برحمته يسر له الرزق وسهل له الأسباب، سهل له أبواب ذلك كله، ذلل له العقبات التي قد تعترض سبيله. فتأمل نفسك يا عبد الله، منذ أن كنت جنينا إلى أن أصبحت رضيعا، ثم طفلا يافعا، فمراهقا، فشابا، فكهلا، فشيخا هرما، إلى أن ترحل من هذه الحياة. ففي كل هذه الأطوار يرزقنا الله من فضله برزق مناسب لحالنا. فسبحانه، سبحانه موزع الأرزاق، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اسم الله تعالى الرزاق اقتضى أن يعم برزقه كل شيء، وبرحمته وفضله كل حي. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كل يا عباد الله، كل في كتاب مبين. رزق الله الأجنة في بطون الأمهات، ورزق الله الديدان في طبقات الصخرات، ورزق الله الحيتان في قعار البحار، ورزق الله السباع في مهامه القفار، ورزق الله الطيور في أعالي الأوكار، ورزق الله كل حيوان وهداه لتحصيل معاشه، فأعطى كل شيء خلقه ثم اهتدى. فكل ما يلزمنا عباد الله أن نثق بالله، وأن نتوكل على الله حق توكله، وأن نأخذ بالأسباب الجالبة للرزق. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم أيها الإنسان، لو أنك تتوكل على الله حق توكله، لو أنك تتوكل على الله حق توكله، حق توكله، لرزقك كما يرزق هذا الطائر الصغير يغدو خماصا، يخرج من الصباح الباكر بطنه خاو، ثم يرجع في المساء وقد امتلأ بطنه برزق الرزاق سبحانه وتعالى. سبحان ربنا ما أعظمه، ما أعظم رحمته. طيور ضعيفة ليس لها عقل ولا حول ولا قوة إلا بالله، هداها الله إلى ما فيه بقاؤها وحياتها، تغدو في الصباح خماصا جائعة، تخرج في الصباح الباكر تفعل الأسباب، تبحث عن رزقها الذي قسمه الله تعالى، ثم تروح، ثم ترجع في المساء بطانا ممتلئة بطونها بما يسر الله لها من الرزق والأقوات. فسبحان الله، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. عقيدة المؤمن الراسخ أن رزقه مكتوب ومقدر، مثل أجله وعمله، ومثل شقاوته وسعادته وهو في بطن أمه، وقبل أن ينفق فيه الروح ينال ذلك بالأسباب المقدرة له، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر 4 كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفق فيه الروح. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يك من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي، ففي أي شيء تذهب حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. أيها المؤمنون، ومع كل هذه التسهيلات والتيسيرات من رب الرحيم التي نراها ونحياها من رب الأرض والسماوات في باب الأرزاق، إلا أننا نلحظ كثرة شكاوي البعض من الناس، تذمر البعض من قلة الأرزاق، من ضيق المعاش، من ارتفاع الأسعار وشح المصادر، فتراهم في حسرة المال صرعى يتجرعون قصص البلوى، يرفعون أكف الشكوى، هذا مهموم محزون، وآخر مثقل بالديون، وثالث يدعو على نفسه بالويل والثبور، وهكذا كل حول فتنة المال يدور. فيا ترى ما السر في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ وهل هم محقون في هذه الشكوى أم أنهم مخطئون؟ أيقنوا يا عباد الله أن دوام الحال من المحال، وأيقنوا أن هذه الدنيا إلى زوال، وأيقنوا أن ما هي دار ابتلاء وامتحان، وأيقنوا أن الرزق عند الله الرب ذي العزة والجلال. المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن ربه لا يضيق عليه في الرزق بخلا وشحا، فإنه جواد رحيم وهاب كريم، كما قال سبحانه عن نفسه في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ماذا قص ذلك؟ ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فلا إله إلا الله، ما أعظم الله، ما أعظم الله، وما أعظم رحمته. وكما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يعضها شيء، يمين الله ملأى، يمين الله ملأى لا يغيظها سبحانه شيء، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض في يمينه، وإنما الله سبحانه وتعالى يبتلي الخلق بتغيير أحوالهم. يبتليك يا عبد الله، حقيقة العبودية لله، الحقيقة للعبودية، حقيقة كونك عبد لله يا عبد الله، يبتلي الله تعالى الخلق بتغيير أحوالهم، فحينا يبسط عليكم أرزاقه ونعمه، وحينا آخر يقدر عليكم ويضيق في الأقوات والأرزاق، ليبتليكم في السراء والضراء. هل تشكرونه في السراء وتصبرون على قدره في الضراء؟ أم أن البعض منا يكون كمن أخبر الله عن حاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلله الحكمة البالغة في التوسعة والتيسير والتضييق والتعسير، فأحكامه كلها عدل ورحمة، وحكمه مصلحة للعباد في دنياهم وأخراهم. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فلله الحمد في منعه وفي عطائه، ولله الحمد في السراء وفي الضراء. فعلى العباد إذا وسع عليهم أرزاقهم أن يشكروه ويقوموا بما يجب عليهم في هذه الأرزاق. وإذا قدرت عليهم أرزاقهم أن يصبروا على تقدير الواحد الخلاق فهو أعلم بمصالحهم منهم، بل هو أرحم بهم من أمهاتهم. يقول الحق عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يعطيك يا عبد الله على قدر علمه بك وبحالك، على قدر علمه بك وبحالك. يقول الحق عز وجل: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فتأملوا هذه الآيات وتأملوا في حالكم إخوة الإيمان، ثم تنبهوا عباد الله أن أبواب الرزق متعددة كثيرة، فإن انقطع عنك من باب فاطرق أبوابا أخرى تجدها مفتوحة بمصراعيها. فانغلاق باب لا يعني أن الأبواب كلها موصدة، بل يعني أنه لا بد من بذل الأسباب ثم قرع الأبواب. فمن ظن أن الرزق يأتيه دون سعي وبذل فقد أخطأ طريق الرزق، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. لا بد من صنعة بيدك، لا بد من إتقان حرفة ما لتحصل على الرزق المكتوب. فقد كان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم لأهل مكة مقابل أجر يتقاضاه منهم، كما كان يتاجر بمال خديجة رضي الله عنها، بل كان يسافر المسافات البعيدة للتجارة وطلب الرزق. وبعد أن أكرمه الله تعالى بالنبوة كان في بيته في مهنة أهله يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أي واحد من الناس، وكان يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. إذن يا من تريدون الأرزاق وتتمنون الغنى، لا بد من فعل الأسباب الجالبة للرزق، وقد أخبر الله عن هذه الأسباب، فيا لله للغفلة عنها. أخبر الله عنها بالأدلة الصحيحة الصريحة، أخبر الله عن الأسباب الجالبة للرزق، ومن أولها وأعظمها ما ذكره الله تعالى بقوله: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وإذا أمرنا بالسعي والمشي في مناكب الأرض أي جهاتها لنحصل على الرزق الحلال فنأكل منه، والناس يختلفون في طرق البحث عن الرزق ويختلفون في مواهبهم وقدراتهم التي أعطاهم الله إياها. كم من غافل عن موهبة رزقه الله إياها، غفل عن الطريق الصحيح في سلوكها لتكون سببا في جلب الأرزاق له. نعم، لم ينمي هذه الموهبة، لم يبحث عن أسباب تطويرها، إنما ربما غفل عنها وبحث في باب آخر. إذن يا عبد الله تأمل، من الناس من يحصل على الرزق بالتجارة، ومنهم من يحصل به على الرزق في الصناعة، ومنهم من يحصله بالزراعة، ومنهم من يحصله بالوظيفة، إلى غير ذلك من الأسباب. ولذا كان عمر يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. وقال أيضا: ما من يوم تأتيني فيه منيتي أحب إلي من يوم أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. فلله درك يا عمر يوم علمت جمال الحياة وروعتها، واحتسبت أجر البيع والشراء والوظيفة عبادة تؤجر عليها. نعم، ما من يوم تأتيني فيه منيتي أحب إلي من يوم أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. إنها النية الصالحة، إنما الأعمال بالنيات يا عباد الله، وإنما لكل امرئ ما نوى. تدبروا كيف ختم الله تعالى بعد أن أمرنا بالمشي في جهات الأرض ومناكبها نطلب الرزق بقوله: وإليه النشور. ففيه تحذير لعباده أن يسلكوا في تحصيل رزقهم سبلا حرمها عليهم، فإنهم راجعون إليه ومحاسبون عليه. ستنشرون عباد الله، ستقفون في يوم المحشر. فتأملوا كيف يكون الرزق وكيف يكون البيع والحلال. أما السبب الثاني من الأسباب الجالبة للرزق التي ذكرها الله عز وجل والذي تكرر كثيرا في القرآن والناس عنه غافلون كأهم أحد مصادر الرزق في الحياة تقوى الله. نعم إنها تقوى الله وطاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فقد قال الحق عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إنها آيات القرآن عباد الله، إنها قول الحق عز وجل الذي خلقكم وهو أعلم بأحوالكم. فلماذا الغفلة عن مثل هذه الأسباب؟ من أطاع الله رزقه من حيث لا يخطر بباله، من اتقى الله جعل له مخرجا من كل ضيق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، وإن أبطأ عليها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قد يبتليكم الله، قد يبتليكم الله عباد الله بتسهيل أمر أو بامتحان رشوة أو غيرها، أو أخذ مال حرام من جهة أو من بنك ربوي أو غيره. يبتليكم الله، يسهل ربما أو تتيسر ربما أسباب المال الحرام ابتلاء وامتحان، وما عند الله أعظم. فاصبر يا عبد الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والسبب الثالث من الأسباب الجالبة للرزق والتي يغفل عنها الناس اليوم رغم النصوص الصريحة فيه: كثرة الاستغفار من قلب صادق موقن، كما يقول الحق عز وجل إخبارا عن نبيه ورسوله نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ماذا تريدون إذن يا عباد الله؟ وفي الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والسبب الرابع من الأسباب الجالبة للرزق التوكل على الله حق التوكل والاعتماد عليه والاستعانة به في حصول الرزق. فإن من توكل على الله حق توكله كفاه الله، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله وحده لا على فلان ولا على علان، إنما على الله وحده في رزقه في حصول مطلوبه وبذل الأسباب المادية والشرعية، فالله تعالى كافيه لا محالة. والسبب الخامس من الأسباب الجالبة للرزق الدعاء يا عباد الله، الطلب بصدق ويقين بحصول الرزق، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فقد أمرنا بالدعاء وتكفل بالإجابة، إذ لم يمنع من ذلك مانع من موانع الإجابة قد تقع فيه يا عبد الله، كمعصية الله بترك واجب أو فعل محرم أو كأكل حرام أو لبسه أو كاستبطاء الإجابة وسوء الظن بالله وغير ذلك من موانع الإجابة. فأكثر أخي من الدعاء ولا تمل، فمع كل خطوة تخطوها لكسب رزق ردد دائما: يا رزاق ارزقني وأنت خير الرازقين، اللهم إني أسألك رزقا طيبا واسعا، يا من لا تغيض خزائنه مع كثرة الإنفاق، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أتيتني. هكذا لسان العبد الشاكر الذي يعتمد على الله ويتوكل عليه حق توكله. والسبب السادس من الأسباب الجالبة للرزق التي جاءت بها الآيات كثرة الحمد لله مع الذكر والشكر لله على رزقه وعلى نعمه عموما، فإن الشكر مقرون بالمزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول الحق عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فهل أنت من الشاكرين؟ ليس باللسان فقط يا عبد الله، بل بالأعمال، بل بالصدقات، بل بالبذل والعطاء، بل بالإنفاق بسخاء وأنت على يقين أن الله سيخلف لك ذلك. هكذا يكون الشكر ويكون الحمد لله تعالى بصدق عمليا. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. والسبب السابع من الأسباب الجالبة للرزق الكرم والجود والإنفاق في سبيل الله، كما قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مهما أنفقت يا عبد الله فيما أكرمك الله وأباحه الله لك فهو يخلفه. نعم، هو والله مخلوف عليك في الدنيا وفي الآخرة، مهما بذلت مهما أعطيت فالله تعالى كريم، الله تعالى أكرم سبحانه وتعالى. الأجر والثواب قد يسارع لك في الدنيا وقد يدخره الله لك أعظم الأجر في الآخرة، كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، كما عند مسلم. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يا الله، آيات صريحة في القرآن يا عباد الله، وأحاديث صحيحة، أحاديث صحيحة ممن لا ينطق عن الهوى. فأين اليقين؟ أين اليقين إخوة الإيمان؟ أين حقيقة الإيمان؟ ما نقصت صدقة من مال، هكذا أعلنها الحبيب صلى الله عليه وسلم: والله ما نقصت صدقة من مال، بل تزده، بل تزده، بل تزده، هكذا إعلانه عليه الصلاة والسلام. فليتق الله، فليتق الله المنفق، وليثق بوعد الله، ولينفق مما رزقه الله، وسيرى أثر ذلك عيانا، ويشهد لذلك كثير من حال المنفقين وبركة نفقاتهم عليهم. هذه أهم أسباب طلب الرزق التي وردت النصوص فيها صريحة واضحة. فأيقنوا عباد الله وثقوا بربكم. مع ذلك وللأسف يغفل عنها كثير من الناس، ومع فعل هذه الأسباب فهناك أمر مهم يحسن التذكير به وتكراره خاصة في هذا الزمن، وهو القناعة. القناعة، وما أدراكم ما القناعة؟ القناعة يا عباد الله، وترك الجشع والتكثر. لا تنظر في الدنيا لمن هو أعلى منك حتى تعرف نعمة الله عليك، انظر في أمور الدنيا لمن هو أدنى منك، لمن هو أقل منك. تأمل: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فالقناعة، القناعة يا عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.